الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد، تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. معلش قرينا شواهد كتير وشكلها فيها حاجات صعبة شوية، بس بنعمة الرب هنفهمها واحدة واحدة ببساطة شديدة. الكتاب بيعلمنا ان في نهاية الايام هيجي شخص اسمه ضد المسيح. الشخص ده هتتجسد فيه الروح المضادة لشخص المسيح، بيسميه هنا في الجزء اللي قريناه في رؤية 13 انه وحش عامل شكله زي خروف، ليه قرنين زي الخروف. الخروف في الكتاب اللي هو مين؟ شخص الرب يسوع. يعني هيبقى جاي بمنظر انه كما لو انه زي المسيح، بيعمل ايات، بيعمل عجائب، بيعمل معجزات، هيعمل ايات وعجائب كتير قوي، هينزل نار من السماء. يعني هيبقى شكله قائد روحي شكل المسيح بالظبط، له نفس السطوه والتاثير زي ما الرب يسوع كان جاي على الارض، لكن يتكلم كتنين، شكله زي الخروف لكن يتكلم كتنين. التنين اللي هو مين؟ الشيطان. روح الكلام بتاعه أو فكره مضاد تماما للمسيح على طول الخط، فكره فكر الشيطان مضاد تماما للمسيح، رغم أن هيئته هتخدع ناس كتير قوي. هيبقى جاي بشكل حلو، شكل الخروف، شكل فيه وداعة، شكل عاوز يريحك، شكل يعني قائد روحي مريح للناس ويجتذب ناس كتير قوي وراه، رغم أنه يتكلم كتنين. مش هنخش في تفاصيل كتيرة لأن هو ليه مواصفات كتيرة الشخص ده، لكن المشكلة اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان ساعات لما بنتكلم كتير عن الشخص ده بيحصل عندنا جوه الناس ايه؟ يعني الشخص ده جه؟ لا، لسه الشخص ده لسه ما جاش. طب الحمد لله، يعني يبقى احنا ايه؟ احنا براءة، احنا مالناش دعوة بالحاجات دي، الحاجات دي لسه هتحصل بعدين. يعني ونسمع ان هيبقى فيه رقم، ورقم للوحش، والرقم ده هيتكتب على جباه الناس وعلى ايديهم اليمنى. ايه ده؟ كلام غريب قوي. احنا الكلام ده حصل؟ لا، الكلام ده لسه ده لسه في الضيقه العظيمه والكلام ده. طب الحمد لله، احنا اخرنا الرقم القوم، يعني احنا اخر حاجه الرقم، مناش احنا برقم الوحش ده. يا عيني على الناس اللي هتبقى عايشه ايام الحاجات دي، وينجح ابليس في انه يعمل بيننا وبين كلمه الله فجوه نقراها واحنا حاسين ان احنا بنقرا عن حاجات يعني الغاز كده، حاجات هتحصل في الوقت الجاي كده، حاجات غامضه، ودي لعبه كبيره قوي من الشيطان. بينما اللي احنا بنقرا عنه في الكتاب ده ممكن نكون واقعين فيه ويكون حاصل النهارده وغرقانين فيه لشوشتنا واحنا مش دريانين. ده اللي هنحاول نفهمه مع بعض. الرب يشيل المسافه اللي بيننا وبين كلمه الله كده، وانا بقرا ما احسش ان انا بقرا حاجات لسه هتحصل بعيد، لا، الحاجات دي ممكن تكون قريبه جدا. الناس لما شطحت بفكرها شويه كده وقعد يقولوا هيكتب الرقم الوحش ده على جباه الناس وايديهم، وقالوا هيبقى بالليزر وهينقش على جباه الناس بالليزر رقم الوحش وكلام زي كده، وعملوا افلام يعني دراميه قوي مثيره جدا واتباعت وتوزعت وكده. احنا قرينا في اصحاح 6 او في اصحاح 7 من سفر الرؤيا ان قبل ما الوحش هيختم الناس على جباههم وايديهم اليمنى، الرب ختم عبيده على جباههم برضه. هل الرب هيختم عبيده على جباههم بالليزر؟ لا. إذن فكرة الختمة على الجباه مش لازم تبقى حاجة مادية. لا، إذا الرب بيختم عبيده على جباههم، فحسقيال سفر حسقيال الرب ختم عبيده برضه على جباههم في مرة من المرات، كانش لسه الليزر اخترع خالص، الحمد لله. إذن الختمة على الجباه ممكن يكون أمر روحي، مش كده؟ يبقى عايزين نقرب الحكاية لإيه؟ لينا شوية. ممكن يكون الختم ده على الجباه والأيدي اليمنى حاجة روحية. طيب اشمعنى الجباه والأيدي اليمنى؟ ما برضو ممكن يبقى لها معنى روحي. الجبهة بتشير إلى إيه؟ ايه اللي ورا الجبهه على طول؟ تفكير، تفكير الذهن، والايد اليمنى تشير الى العمل. كده نقدر نعرف الرابط اللي بينهم. مش معنى الجبهه او اليد اليمنى، فعلا لو انت صبغت تفكير انسان بصبغه معينه بتقدر تتحكم في ايه؟ في عمله، مش كده؟ كل واحد بيتشتغل او بيتصرف او بيسلك في الحياه وفق فكره، مش كده؟ فلو انا نجحت ان انا اصبغ فكر الناس بصبغه معينه هقدر اتحكم في اعمالهم. يبقى انا كده ختمتهم على جبههم وعلى ايه؟ ايديهم اليمنى. الحكايه قربت كده شويه، شفتوا ازاي؟ يبقى اذا ممكن يكون ختم الوحش ده حاجه روحيه. ايه يعني ايه حاجه روحيه؟ صبغ التفكير، هتصبغ فكر الناس وهتصبغ تصرفاته. يبقى كده طلعنا بره بقى مواضيع الدراما دي والافلام اللي عملوها دي، والامر بقى روحي شويه، ممكن يبقى مقرب منا شويه. لان الكتاب ان الوحش ده هيعمل سمه للوحش الاولاني. مش عايز اخش في حته الوحش الاولاني دي عشان ما نخشش في تفاصيل كتير، بس هم كلهم وحوش وخلاص يعني. يعني كلهم هيبقوا في الوقت ده مثلث نجس بيحكم العالم، ابليس والوحش السياسي والوحش الديني اللي هو احنا قلنا عليه ضد المسيح ده. المهم ان ضد المسيح ده هيعمل سمه وهيختم بيها الناس على جبههم وعلى ايديهم اليوم. السمه دي ايه؟ الرب جه عند السمه وقالها لي بالتفصيل، رغم ان كل حاجه قالها لي برموز، تنين وخروف وقرون وحاجات كده، لكن جه عند السمه وقال لي السمه ديت انا عاوزك تفهمها. يقول لنا كده من له فهم، هنا الحكمه، اللي ليه فهم يفهم اللي انا هقوله ده. ايه يا رب اللي انت هتقوله؟ رقم الوحش ده رقم انسان وعدده 666، 666، 3 6 او 666 عشان ستات ما يزعلوش، 666. اشمعنى الرب جه عند الحته دي وقالها لي 666 دي او 666؟ وقال لي هنا الفهم، حاول تفهم. افهم ايه؟ رقم 6 في الكتاب المقدس يشير الى كمال الانسان او سطوه الانسان. الانسان اتخلق في اليوم الايه؟ السادس. ويوم ما اتخلق في اليوم السادس كان على قمه الخليقه، كان اخر حاجه اتخلقت، واتخلق متسلط على كل الخليقه، قمه الخليقه. فرقم 6 بالتالي يشير الى تسلط الانسان او مجد الانسان او قمه الانسان او اخر ما يستطيع الانسان ان يصل اليه، بالمقابل مع رقم 7 الذي يشير الى كمال الله، لان الله استراح من عمله في اليوم السابع. كمال عمل الله يشير دايما الى رقم 7، بينما كمال عمل الانسان اخر ما استطيع اصل اليه كانسان 6. فالرب بيقول لي رقم الوحش او الصبغه اللي هيتصبغ ذهن الناس هتبقى 666. يعني ايه؟ يعني الانسان الانسان الانسان. يعني ايه برضو؟ الرب يوم ما خلقنا في البدايه خالص كان خلقني عشان اعمل ايه؟ يبقى ايه محور حياتي؟ ايه محور تفكيري؟ الله. الله يبقى هو المحور اللي انا بدور في فلكه طول عمري، بلف في فلك الله. يبقى الله هو مصدر فكري، هو مشغوليتي، ان اعمل رضاه هو ده هدف حياتي. ابليس دخل بمنطق تاني اللي هو منطق الخطيه. منطق الخطيه كان جوهره، كان لبنا عن الحته دي قبل كده، هو انك تفكر في نفسك. يعني ليه بتلف حوالين الله؟ ليه عايشين حياتكم كلها تقولوا الله عاوز ايه الله عاوز ايه الله؟ ليه ليه؟ حاول تفكر في نفسك شويه، حاول تبص لاحتياجاتك، حاول تبص للامور بوجهه نظرك انت مش من وجهه نظر الله. بص الشجره، ليه كل ما اقول لك على الشجره تقولي لا الله قال لنا الله قال لنا؟ ليه؟ فكري، جربي بص للشجره كده من وجهه نظر احتياجك انت. فاول ما بصت للشجره لقيتها ايه؟ حلوه، لا جيده للاكل، شهيه للنظر. وكان هو ده جوهر السقوط، اني بدل ما ببص للامور من وجهه نظر الله، الله هو اللي بيحكم انا شايف الامور ازاي، بفكر ازاي في الامور. ابتديت افكر في الامور بمنطق ايه؟ شهوتي واحتياجي. فمدت ايدها وكلت من الشجره، وكان هو ده السقوط. ابتدى كده، والرب يقول لي في نهايه الايام هينتهي بان فعلا ابليس ينجح والوحش ده ينجح في انه يخلي فكر الناس بيلف في فلك مين بقى؟ نفسه. الانسان الانسان الانسان. يبقى انا كنت مخلوق بلف في فلك الله، نجح انه يوقعني، بقوم وقع بقوم وقع. والتاريخ بيشهد ناس بيحاولوا يرجعوا يفكروا زي ما الرب يفكر تاني ويشدهم يوقعهم. الرب يقول لي في نهايه الايام محدش هيبقى بيحاول يلف في فلك الله اصلا، خلاص هيبقى ذهن الانسان بيلف في فلك نفسه. الانسان الانسان الانسان. وبدل ما هو كان مخلوق عشان يمجد الله، هيبقى هو اله نفسه، هو الجوهر وهو المركز اللي هيلف فيه حوالين نفسه بثلاث ابعاد. ستة ستة ستة. احنا عارفين الانسان مكون من كم بعد؟ ثلاثة، جسد ونفس وروح. الرب يقول لنا الثلاثة هيبقوا ستة، الثلاثة هيدوروا في فلك أنفسهم. الجسد هيبقى بيلف في فلك راحته ورفاهيته سعادته، الإنسان عايش إزاي يريح جسده. النفس هتلف في فلك راحتها، إزاي تعبر عن احتياجاتها وشهواتها ورغباتها. الروح، حتى الروح، الجزء الروحي اللي مخلوق فيه عشان يعبد ربنا، هيلف في فلك نفسه. وده بقى المأساة الكبرى اللي هنفرد لها كلام مرة لوحدها يعني. لأن الإنسان فيه جزء جسدي وجزء نفسي، دول ساعات إيه نتساهل معهم. يعني المؤمن، يعني أدنى حد للمؤمن، يعني أضعف الإيمان زي ما بيقولوا، ممكن يبقى جسده ونفسه ست. يعني لو لقيت مؤمن عايش خاضع لمتطلبات الجسد وبيلف عشان أكل عيشه، بقول معلش مؤمن جسدي مش كده؟ لقيت مؤمن عايش برضو ضعيف قدام احتياجات نفسيته، واقع في شهوات، واقع في خطايا، بنقول معلش مؤمن نفسي. لكن على الأقل لازم يبقى فيه إيه؟ فيه روح بتعبد الرب. يعني لازم يبقى فيه سبعة، يعني ستة ستة سبعة، يعني لازم يبقى فيه سبعة في حياتي حد الأدنى يعني عشان ينفع بقى المؤمن. لا، في الأيام الأخيرة هيبقى ستة ستة ستة. حتى الجانب الروحي، حتى لما يخشوا كنايس يعبدوا، هيلفوا حوالين أنفسهم. الوحش هيعمل كده؟ هيعمل كده. لا، بقول بقى أكتر، الوحش عمل كده، وهنقرأ وهنشوف الكلام ده إزاي حصل فعلا في أيامنا دي. وإحنا قاعدين نقول لا، ده لسه الوحش ده لسه مش دلوقتي، ده لسه بعيد خالص، الحاجات دي مش تبعنا يعني، وإحنا واقعين فيها. بص كده، الستة الأولانية الجسد يلف حوالين راحته. المنطق ده فعلا سايد العالم كله حاليا، منطق راحة الجسد أو رفاهيته. ده المنطق اللي إبليس أو الوحش أو روح الوحش صابغ بيه أذهان الناس في الأيام اللي احنا فيها دي. زمان عشان كان الواحد يتصل بحد مثلا في القاهرة ولا في اسكندرية ولا حاجة، كنا نروح دوار العمدة، وكان في عدة كبيرة كده هناك نقعد نلف فيها كده عشان الحرارة تيجي، ونقعد ألو يا بندر وبتاع، ونزعق يعني قرب صوتنا يوصل اسكندرية، نزعق عشان يرد علينا ويحولنا لاسكندرية، وممكن بعد ساعتين تجي لنا المكالمة ونعتبرها تكنولوجيا. يعني ايه ده؟ ده احنا تخيلوا بالحركة دي كلمنا ناس قاعدين في اسكندرية، يعني حاجة كبيرة قوي. بعد شوية قالوا لنا ليه تروحوا دوار العمدة، احنا هنعمل أجهزة صغيرة كده وسهلة انها تبقى في كل بيت، في كل بيت. يعني انا وانا في بيتي ما اتحركش، ما روحش دوار العمدة عشان اتصل؟ اه، وانت في بيتك كده عدة صغيرة كده تدور القرص تكلم ايه اللي في مصر واللي في اسكندرية. معقول؟ ايه ده؟ وانا مرتاح في بيتي ما بتحركش؟ قمة الرفاهية، قمة الراحة. بعد شوية قالك لا لا لا، انت مالك واقف مربوط كده قدام البتاع؟ اصل التليفون ده ليه سلك. لا لا لا، احنا هنعمل لك تليفون لا سلك، مفيش سلك، عشان بدل ما تبقى واقف مربوط كده، لا تاخده تحرك بيه. عاوز تروح تنام وانت في المطبخ وانت في الحمام تتكلم، يعني ما تبقاش قاعد مربوط بالسلك ده. معقول؟ يعني حتى ما افشر ممكن اقعد مثلا، ممكن انام في السرير وانا بتكلم. احنا عاوزينك تبقى مرتاح خالص خالص. بعد شويه قال لك الله، هو ماله عامل زي فرده الشبشب كده، ده كبير يعني، متعب متعب وانت ماسكه، احنا هنصغره لك. وقعدوا صغروا فيه صغروا فيه، وعملوه ايه بقى؟ حاجات كده صغيره قوي قوي، التليفون المحمول، هنسميه لك المحمول عشان تاخده في معاك في اي حته، حتى وانت في الشارع بقى، حتى وانت في العربيات، حتى وانت في المواصلات، تتكلم زي ما انت عايز. وهو كده تعمل كده، تكلم اللي في امريكا، معقول كده؟ وكل سنه ينزل لك موديل اصغر اصغر اصغر. واللي كان السنه اللي فاتت معاه موبايل من اللي هم كبار شويه ده في اريال كده ولا بتاع، تحس النهارده ان هو ايه، مكسوف منه قوي يعني، مش عايز حد يشوفه يعني، حيطه داريني، اصل هو دلوقتي طلع حاجات صغيره كده. فاللي بإريال ده اصبح يعني عيب، الله يرحمه. ايه ده؟ بس خلاص، ما دام الامور يعني بتتطور، في حلم للانسان، في رفاهيه، اعمل كده، اتكلم، اعمل كده، بعد شويه اقول لك لا، وليه تعمل كده؟ ايدك توجعك، تنمل، امال ايه؟ لا، احنا هنجيب لك سماعه تحطها في التليفون، تحطها في ودنك وتتكلم وانت سايب ايدك، يعني حتى ما عملش كده، ما تعملش كده، وانت ماشي كده سايب ايدك تتكلم، وتلاقي الناس عينها على كده، تلاقي الناس ماشيه في الشارع، ماشي جنب واحد وسليب بيتكلم اسم الصليب، عمال تدقق تبص تلاقي ان هو ايه بقى، حاطط سماعه في ودنه كده وبيتكلم. رفاهيه، ارتاح ارتاح ارتاح، ما تتعبش خالص، حتى ايدك دي ما تعملهاش كده، وتلاقي الناس بتجري ورا هذا الحلم. زمان كان الواحد عشان يروح مشوار بيمشي برضه من بالبلاد، من بلد لبلد مثلا، لا، بعد كده عملوا عجله، بعد العجله عملوا موتوسيكل، بعد الموتوسيكل عملوا لك علب صفيح كده تقعد فيها وهي ايه؟ هي تمشي، يعني اقعد كده ما اعملش حاجه؟ ما تعملش حاجه، وهي تمشي توديك من بلد لبلد. الانسان بقى عينه على كده، عاوز كده، وتقعد كده وتسترخي وكده، تنزل كده الازاز كده تدخل لك طراوه، بعد شويه يقول لك ليه تعمل كده؟ ليه تعمل كده؟ في عربيات دلوقتي فول اوبشن، تكه زرار كده ينزل لك الايه؟ يعني حتى ما عملش كده؟ لا، ما تعملش كده، خليك قاعد مرتاح. دلوقتي اللي راكب عربيه بقى 128 ولا حاجه بيضطر يعمل كده، يبقى ماشي مكسوف او حاسس ان هو يعني مش عاوز حد يشوفه وهو ماشي بالعربيه، لان في الافضل، في الافضل. انت مالك حران كده؟ عشان احنا في صيف دلوقتي، الدنيا حار. لا لا لا، احنا مش عايزينك تبقى حران، احنا في الصيف نقدر نخلي لك الجو ايه؟ سائح. وفي الشتاء لو هتسقع نخليه لك ايه؟ الله، حتى الجو، حتى الجو. احنا مش عايزينك تتعب خالص ولا تجيب الكلينكس وتقعد تمسح لا لا لا، احنا ممكن نغير لك حتى الجو. ايه ده؟ طب ده بكام الحاجه دي؟ لا، من الحاجه دي غاليه شويه، يعني بكام يعني؟ يعني مبالغ يعني. طب بس انا موظف يعني على قد حالي يعني، ما يقدرش اجيب الموضوع ده. اشتغل بقى، مهما اشتغلت يعني، اشتغل بعد الظهر، حتى بعد الظهر يعني، يعني فتح دماغك بقى يعني، شغل، اقبل اي حاجه كده، مشي امورك. بص، لا، انسان علشان حلم الرفاهيه دوت يضطر يخش في ايه بقى؟ دوامه من العمل، الختم على اليد الايه بقى؟ اليوم. بص، لا، الانسان اصبح ترس في مكان، عاوز يجيب فلوس. ليه عاوز يجيب فلوس؟ عشان يشتري الموبايل الجديد والتكييف الجديد والعربية الجديدة وهكذا، لأن ذهني اتصبغ بصبغة الراحة والرفاهية. إيدي غصب عني بقت تتصبغ بالصبغة دي، بقيت من صباحية ربنا أنا ترس في مكان، عاوز أجيب إيه؟ عاوز أجيب فلوس. شفت الختم لما يبقى عجبها، يبقى تكون النتيجة أنه يبقى على اليد الإيه؟ اليمنى. وتلاقي الناس عايشة، حتى المؤمنين الصبغة دي صبغت أذهانهم، الصبغه دي حتى المؤمن نفسه الوقت يبقى عنده، ويبقى عنده وما يجيبش عربيه اي كلام، لا، يجيب عربيه كويسه، وما يسكنش في بيت اي كلام، لا، يسكن في بيت كويس، ولو سكن في حته وحشه عاوز يغير، ولو معاه موبايل قديم عاوز يجيب حاجه جديده. حتى المؤمن كده، وحاسس ان ده مش حاجه غلط يعني، حاجه عادي، وتكون نتيجه كده انه يدخل في الدوامه ديت. الدوامه دي بتسرق الوقت، تسرق المجهود، تسرق التركيز، تسرق كل حاجه. وصعوبتها يعني، احنا نحب الناس كلها تبقى عندها احسن حاجه، يا ريت ضررها على قد الامر المادي، لا، صعوبتها من غير ما ناخد بالنا ليها اثر خفي. ايه الاثر الخفي؟ ان انا لما بتعود على الراحه والرفاهيه والسهوله من غير ما باخد بالي، بتقتل جوايا القدره على الجهاد او التعب. الانسان لما يتعود يرتاح يرتاح يرتاح يرتاح، كل النتيجة انه بتتسلب منه القدرة على المثابرة والجهاد والتعب. اجي بقى على علاقتي بربنا، علاقتي بربنا محتاجة مجهود، محتاجة مثابرة، محتاجة أقعد في المخدع ساعات طويلة عشان أفهم حاجة في الكتاب، محتاج أصلي وأصوم عشان رب يرد عليا في حاجة، محتاج مجهود. ألاقي نفسي مش عارف ليه، لأني تعودت أن أنا أكون إيه، كل حاجة سهلة، فمن غير ما أخد بالي حتى علاقتي بربنا عاوزها تبقى سهلة. زمان كان الواحد عشان يعرف معلومة أو يعرف خبر كان يتعب جدا ويجيب كتب ويقرأ ويدرس ويتعفر وينزل المكتبات، دلوقتي عشان أجيب معلومة بقى عندي جهاز كده ممكن يجيب لي كل العالم قدام عيني، زرار كده تحوله يجيب لك كل القنوات الإخبارية في كل العالم ويجيب لك تفاصيل كل حاجة وانت قاعد. بعد شوية يقول لك لا ليه تقوم لغاية التلفزيون تعمل كده، تتعب، خليك قاعد مكانك. في حاجة اسمها ايه، ريموت كنترول، وانت راقد كده على السرير تعمل ايه، تيك تيك، يجيب لك كل العالم قدام عينيك. حلو، مش هنجيج ناحية الحاجة دي، لكن من غير ما اخد بالي انا لو انا راقد بقى وكل حاجة عند ايدي بعمل تيك تيك تيك، انفع اخلص بقى اجي قايم بقى قدام الرب ساكب نفسي بقى ومعيط ومخبط راسي في الحيطه بقى يا رب رد عليا، انفع؟ وانا ما دام كل حاجه بقت كده غصب عني بخش قدام الرب الاقي نفسي خلاص انا عاوز كل حاجه سهله برضو، يعني عاوز اقرا الكتاب افهم، ما فهمتش في حاجه محتاجه وقت، محتاجه مش عارف. وبنسمع الجمله دي كتير النهارده، الاجيال الجديده كلها اللي طالعه يقول لك مش عارف ليه بقى بسرح اول ما اقعد قدام الكتاب او بسرح اول ما اقعد قدام الرب، مش بعرف اقعد اوقات طويله. للاسف ده لان انت جيل اتعود على انك تكون ايه، مرتاح. انت عشان تسمع الواحد كان عشان يفهم ايه زمان كان يقعد قدام الرب الاسبوع مثلا بلا مبالغه، اسبوع قدام الرب يقعد كل يوم يصحى يقعد قدام الرب يفتح الايه دي يقعد قدامها ويعيط ويصلي ويتبكت ويعمل ويخلي لغايه ما الرب يبتدي ينور ذهنه ويقول له جمله في الحاجه دي. بس تخيلوا الجمله دي كانت بتعمل ايه جوه، حياه بتتنقش، بتزرع جواك حاجه، كان الواحد يحس بعد الاسبوع ده انه اتغير وماشي بقوه الايه دي لغايه النهارده وبقوه الاسبوع ده لغايه النهارده. النهارده عشان اعرف ايه تك تك تك تك تك على الكمبيوتر جيب لك 100 تفسير للآية دي، الإخوة بيقولوا كذا والتفسير الفلاني بيقول كذا والتفسير العلاني بيقول كذا، تك تك تك تك يطلعوا لك في ورق مطبوع. يعني لو أنا عاوز أحضر خدمة هي نص ساعة وأجي أقول لكم شوية معلومات قد كده، بس المعلومات دي عملت إيه جوايا؟ ولا حاجة. ده حاجات سطحية، حاجات دي معلومات ما ناقشتش حاجة جوايا، بس من غير ما اخد بالي ما دام انا جيل اتعود ان كل حاجه تبقى سهله، انفع لو قريت ايه وما فهمتهاش اتني اقعد قدام الرب عشان افهمها؟ تلاقي ما عنديش صبر، مش عارف اقعد. الاجيال الجديده اللي طالعه ديت ان تسمع ان حد بيقعد قدام الرب مثلا ساعه مثلا او في حد بيبكي مثلا قدام الرب، اعتقد التعبيرات دي اصبحت ايه، دخلت المتحف. الاجيال الجديده ما يعرفش يقعد يبكي مثلا قدام الرب او يعرف يصوم عشان رب يرد عليه في حاجه او خلاص، لانه جيل اتعود يبقى سطحي وسريع، كل حاجه بسرعه وكل حاجه مريحه، فعاوز حتى في علاقته بربنا يبقى كده. السؤال الازلي كل ما تروح كنيسه يقول لك اسمع صوت ربنا ازاي، ازاي اميز صوت الرب، اعرف مشيئه الرب ازاي، مشيئه الرب دي، مشيئه الرب دي يعني عاوزه بقى عشره وحياه ومين؟ لا انا بقولك اعرف مشيئه الرب ازاي، يعني قولي اعمل ايه، واحد اتنين تلاته، يا ريتها واحد اتنين تلاته، عشان اعرف مشيئه الرب وافهم ما قصد الرب واعرف فكر الرب لازم امشي وراه ايام وشهور وسنين في طاعه وفي تعبد، لازم يأدبني ويعاقبني ويصلح فيا ويقوم فيا ويعالج فيا عشان انفع في يوم من الايام ابقى بميز صوته وبعيش وراه. لا لا لا ايه ده، لا لا احنا في عصر السؤال، لا انا عاوز حاجه كده افهم مشيئه الرب ازاي. الواحد بيقول بعد 10 سنين لما تبقى الاجيال الجديده دي هي قاده الكنيسه هيقدموا ايه للناس، في جريمه حصلت، في حد نجح في انه يسلب مننا روح المجاهده امام الله، ختم ذهني بختم السرعه والرفاهيه والراحه، فحتى في المجال الروحي بقت ما ما عنديش مجاهده، ما عنديش استعداد للمجاهده. اتختمت على ذهني، اتختمت على قفايا، اتختمت على ذهني وعلى ايدي اليمنى بختم الوحش وانا مش دريان، وفاكر ان لسه الوحش ده حاجه جديده بعيده مش تبعنا خالص. الكلام ده سمه الوحش، كل حاجه سريعه. بنقول له ايه؟ لما توصل اديني رنه، يعني حتى ما استناكش 5 دقايق، لا يعني لما تيجي تحت الباب وانت على اول الشارع كده رن عليا، بحيث انا انزل السلم تكون انت وصلت. راحه ورفاهيه وسرعه. صحيح انا وفرت ساعه، بس الساعه اللي وفرتها دي عملت فيها ايه؟ كنت بلعب اتاري ولا بعمل حاجه؟ يعني ما عملتش حاجه. ما احناش افضل من 10 سنين فاتت ولا 20 سنه فاتت، لكن هي راحه ورفاهيه وسرعه. حلو، رنوا على بعض مش مشكله. لكن المأساة بقى ان انا لما بخش قدام الرب واقول له رب، اساله سؤال ومستني الرب يرد عليا، لما ما يردش عليا بلاقي نفسي بنفس المنطق مش عارف ايه، استنى، لان خلاص انا ما اتعودتش استنى حد، كل حاجه دلوقتي رنات مقضينها رنات. لو الرب اتاخر عليا شويه ما اعرفش استناه، فلسان حالي بيبقى ايه بقى؟ يبقى رن عليا بقى. يعني لما تحب ترد عليا يا رب بديني رنه كده وانا اخش اقعد قدامك. لكن انا اقعد قدام الرب واصوم واصلي بال3 اسابيع كده زي اخونا دانيال والبتاع عشان الرب يرد عليا، لا لا لا، ده خلاص احنا اتصبغنا بصبغه الجيل الحاضر، صبغه السرعه والرفاهيه والراحه. يبقى رن عليا. محدش بيتسنى الرب دلوقتي، محدش بيصوم، محدش بيجاهد. ده على الصعيد الروحي. لكن عاوز اقول لكم حاجه، حتى على الصعيد الجسدي الامر ده كذب. هل الجيل بتاعنا النهارده جيل الراحه والرفاهيه والسرعه ده افضل نفسيا وجسديا من الجيل اللي قبلينا او اللي قبل قبلينا؟ افضل؟ مع ان المنطق يقول ان انت لو ريحت نفسك بقى خالص وفرت وقت طويل قوي كنت بتضيف حاجات زي كده، والعربيات وفرت لك وقت والموبايلات وفرت لك وقت، المفروض بقى الانسان النهارده يكون ايه؟ اكثر راحه، اكثر سعاده، اكثر قدره على الانجاز، مش كده؟ ده صح؟ ارجع لورا تلاقي لما الانسان كان مخلوق في البدايه خالص بيعمل كل حاجه بايده، عاش 1000 سنه. كانوا بيعيش بسنوات طويله قوي. كل ما كان بيرفه نفسه ويريح نفسه كان بيعمل ايه؟ عمره بيتناقص بيتناقص بيتناقص. ابويا وجدي لما كان بينزل الغيط ما كانش عنده اي وسائل رفاهيه ولا راحه، يشتغل طول النهار في نقحه الاياله بالفاس في الارض، عاشوا 90 و100 سنه وكانت صحتهم زي الفل وما اشتكوش من اي امراض، وتنهم لاخر ايامهم ذهنيا ونفسيا وصحيا في اكمل حال. تعال بص النهارده للجيل بتاعنا، تلاقي من سن 30-40 سنه تبتدي تسمع عن السكر والضغط وتصلب اللي مش عارف ايه وايه وايه في سن صغير جدا. ايه ده؟ الامور ماشيه بالعكس ليه؟ المفروض دلوقتي انا مرتاح اكتر. ما اصل في حقيقه غريبه ضايعه عن اذهاننا. ايه الحقيقه دي؟ الحقيقه دي بتقول ان الله كان خالق جسمنا بشكل عجيب جدا، خلقه بطريقه ان كل ما تشغله يقوى وكل ما يشتغلش يضعف، عكس الفكر اللي ماشيه بيه تكنولوجيا العصر الحديث. اي مكنه او اله كل ما تشتغل تضعف، صلاحيتها تقل. جسم الانسان كل ما يشتغل يقوى ولو ما اشتغلش يضعف. العضلات بتاعتنا ديت كل ما تتحرك تزيد وتقوى، كل ما تتحركش تضعف وتضمر. مش العكس، مش لما ما تتحركش ترتاح فتقوى، لا، لما ما تتحركش تتعب تتعب. فانا دلوقتي كنت زمان بتحرك وبمشي وبروح وباجي فعندي صحه، دلوقتي بنزل من البيت اركب في العربيه الصفيح اللي قلنا عليها دي، اطلع من العربيه الصفيح دي اطلع اقعد في المكتب، انزل من المكتب اقعد في عربيه، اطلع من العربيه اقعد في المكتب. لو العربيه عطلت في يوم واضطريت امشي مشوار بس كده 2-3 شارع، تبص تلاقي بقى ايه؟ ركبي بتقطق وعضلاتي تعبت ورجعت، ايه ده؟ مش طايق نفسي بقى من ليه؟ لان جسم خلاص اتعود انه يستريح يستريح يستريح، ففقد قدرته على العمل والحركه. اذا الحلم اللي بيقول لك ارتاح ارتاح احنا عايزينك ترتاح بيكذب عليك، دي مش راحه، ده تدمير للانسان بس باسلوب خفي. زي ما قلنا وجهه وجه خروف لكن يتكلم كتنين، داخل لك بمدخل انا عاوز اريحك، انا عامل على مصلحتك، بينما هو في الاخر فكره هو فكر الشيطان بيدمر الانسان حتى جسديا ونفسيا، حتى لو مش بنتكلم روحيا. فما بالك لو احنا كمان كمؤمنين بنتكلم روحيا وشفنا ان الامر ده والغزو بتاع الروح الراحه والرفاهيه ده دمر في الانسان رغبته في العمل ورغبته في المجاهده، فمبقاش في النهارده مؤمن اسمه بيجاهد قدام الرب. انسى الاجيال، الافكار دي بقت حاجات قديمه خالص من التراث، انك تسمع ان مؤمن بيجاهد ولا بيسهر طول الليل مثلا يصلي، مين فينا بيسهر طول الليل يصلي؟ انسى خلاص، اسهر طول الليل اصلي ازاي؟ انا اتعودت ان كل حاجه مريحه كل حاجه سهله، اسهر واتعب وعيط غريبه على طبيعه الحكايه دي، خلاص احنا اتعودنا على الراحه. دخلك في المدخل الجسدي بالمنهج ده، منهج ارتاح استريح، يبقى الجسد ست، يبقى انا هتحرك في الجسد عشان راحت ايه؟ راحت الانسان. بينما الجسد ده معطى ليا ان هو يكون ايه بحسب فكر الرب؟ هيكل للروح القدس، اقمع جسدي واستعبده، استخدمه ادوات بر لله. يعني جسدي ده المفروض يلف حوالين مين؟ الله، يبقى ايه؟ سبعة؟ لا، هيبقى ست. هيعيش حياته يفكر ازاي يريح في جسده، وكل من الاسف بيريح في جسده عمره بيتقصف. وبنسمع النهارده عن كل يوم نطلع امراض غريبه الطب مبقاش فاهم لها هي جايه منين، من وسائل التكنولوجيا الحديثه، والناس بتموت كل يوم بامراض غريبه وسرطانات بقينا نسمع عنها في الاطفال الصغيرين، كناش بنسمع عن الحاجات دي زمان، اطفال صغيرين جدا وشباب صغير جدا وصاب بامراض غريبه جدا مميته. وانا فاكر ان انا بلف حوالين راحتي حوالين راحتي حوالين راحتي، وانا من غير ما اخد بالي بفقد كده. على المجال النفسي كانت نفسي دي مفروض برضو تبقى ادوات بر لله، لا هيبقى منطق الوحش حتى النفس ست. يعني ايه؟ عيش لشهواتك، عيش لرغباتك، عبر عن نفسك، عبر عن مشاعرك. بص على النهارده على الفيديو كليب، بص على اعلانات التلفزيون، بص على الاغاني موجوده دلوقتي، كم نجاسه غير عادي. اي واحد عشان يجيب اغنيه، ما بقاش في اغاني زمان زي زمان مثلا فيها منطق فيها فكره وفيها لحن، ما فيش كده، ما فيش فكره ومفيش لحن. فيعمل ايه عشان يجذب الناس تسمع الاغنيه؟ يجيب طقم بنات يتحركوا باجسادهم حركات صعبه جدا، يقول لك هو ده الفكر دلوقتي، عبر عن احتياجاتك، دي طاقات جوه الانسان، دي شهوات جوه الانسان لازم تعبر عنها. صلاه الديسكو عبدت الشيطان المنطق ده، بص لقى الناس تروح هناك تتحرر من كل حاجة وتعبر عن نفسها، تصرخ وتصوت وتقع في الأرض وتعبر عن كل الشهوات اللي جوه الإنسان، ده منطق إبليس. عبر عن شهواتك، عبر عن الجواك بلا قيد بلا مانع بلا أي محذير. برضو هنسأل السؤال، الكلام ده فيه كلام كتير بس هو مش حلو، مش حلو على وداننا ومش حلو يتقال هنا، لكن فعلا الأمور قذرة جدا الوقت. مفيش إعلان تلفزيوني، مفيش حد بيعلن عن سلع إلا لما يبقى فيها إيحاء جنسي عشان ينفع تسمع الاعلان او تشوف ايه ده. كم ضخم جدا من غزو الشهوات الانسانيه بلا اي قيد بلا اي ضابط، عكس فكر الرب اللي كان بيقول لي ان المفروض تبقى النفس ديت مقدسه لله، في حاجه اسمها تعفف، في حاجه اسمها ضبط للنفس، ضبط للاحتياجات. لا، منطق ابليس عيش احتياجاتك، عيش شهواتك، اكسر كل القيود. واللي يمكن في الغرب الامور ديت اوضح بكتير من مجتمعنا اللي كان مغلق وان كان تحت تاثير الغزو ده بيبتدي ايه؟ يتفكك، يعني هيتفكك في يوم من الايام. لكن منطقه حتى النفس عيش شهواتك. طب لما عيش شهواتي هل بقى الانسان النهارده اصح نفسيا من الانسان اللي كان قبل كده؟ اطلاقا. بنسمع هناك عن برضو الانتحار بكميات صعبه جدا، والادمان بكميات صعبه جدا، والمصحات النفسيه بكميات. الله، طب انت عبرت عن اللي جواك، ما ارتحتش ليه؟ واحد كذب. يبقى سته جسد سته نفس، انسان عايش نفسه بيتلف حوالين شهواته بدل ما كان المفروض تعيش تلف حوالين الله. لكن الماساه بقى اللي هقول عنها عنوان بس، لكن هنفرض لها وقت بعد كده، ان حتى الجانب الروحي، يعني المؤمن الجسدي والنفسي لازم يجيله ساعة يخشها قدام الله، يعني يعبد الرب، يعني لازم في سبعة في حياته. ابتدينا نسمع دلوقتي في الأيام الأخيرة غزت اجتماعاتنا وكنايسنا أفكار عن يسوع اسمه يسوع برضه، بس غير يسوع بتاع الكتاب المقدس خالص. يسوع والله اللي برضه شغلته يخدم على احتياجات الإنسان. يتقدم يسوع باعتباره خادم لاحتياجات الإنسان. تعال ليسوع عشان يديلك، تعال ليسوع عشان يباركك، تعال يسوع يسعدك، يسوع هيفرحك، يسوع هيشفيك، يسوع هينجحك في الامتحانات، يسوع لما تيجي تتجوز هيرشدك، يسوع يعمل فيك كل حاجة، يسوع هيدخلك السماء. تعال ليسوع يديك ويديك ويديك ويديك ويديك. بس هي دي الكرازة النهاردة. بتتقدم شخص شغلته انه يشوفك عاوز ايه ويديهولك. الفكرة دي لاقت قبول وناس كتير قوي بتسمع لها وبتنضم للكنايس على اعتبار انهم بقوا مؤمنين، داخلين على اساس ان يسوع ده شغلته يشوفني عاوز ايه ويسعدني، يفرحني ويباركني ويرشدني يقودني. هو ده يسوع؟ لا، مش هو ده يسوع بتاع الكتاب المقدس. يسوع بتاع الكتاب المقدس اله يعبد وسيد يتبع، مش هو اللي يتبعني، مش هو يشوفني عاوز ايه ويعمله لي، لا انا اشوفه عاوز ايه واعمله له. الايه اتعكست في سفر الاعمال اول ما بطرس ابتدى يكرز للناس، ما سمعناهوش بيقول لهم تعالوا ربنا يبارككم ويسعدكم ويفرحكم، لا لا لا، قال لهم يسوع اللي انا بكرز بيه ده الله جعله رئيسا ومخلصا. شفت الكلام؟ طب نعمل ايه؟ توبوا وارجعوا. لازم تقبل يسوع رئيسا. رئيسا يعني ايه؟ سيد على الحياه. لو قبلته سيد على الحياه يبقى ايه؟ مخلصا. احنا في الايام الاخيره دي اختصرناه بقينا نقول للناس اقبل يسوع مخلصا الله ورئيسا. لا رئيسا دي كلمه تقيله على الناس، الناس مش ناقصه، لا تعالى يسوع يخلصك بس. ينفع؟ يسوع طول عمره هيتنه رئيسا ومخلصا. يقبله رئيس للحياه كلها هقبل منه خلاصه وهستفيد من خلاصه، يا مش هقبله رئيس للحياه مش هستفيد من خلاصه. مفيش حاجه اسمها يسوع مخلص، يسوع رئيسا ومخلصا. لازم نقول للناس تعالوا يسوع ده لازم تعبدوه، تلفوا حواليه، تطيعوه في حياتكم. هو هيسدد احتياجاتك بحسب ما هو يشوف، بس مش هو ده الدفع اللي يجي لك تجيله بيه. ما تجيلوش عشان هو يسدد احتياجاتك، لا، انت تجيله رئيس لحياتك. هو لازم يبقى محور انت بتلف حواليه، وانت بتلف حواليه لو محتاج حاجه هو هيديها لك، بس لازم تكون بتقبله رئيس ومخلص. لازم يبقى سيد على تصرفاتك، على ذهنك، على افكارك، على مشاعرك. لازم يبقى رئيس في حياتك قبل ما ينفع يبقى مخلص في حياتك. تقبله رئيس؟ لو احنا كرزنا بالطريقه دي لو محدش هيجي، احنا عاوزين نقول يعني ابو بلاش كتر منه، يعني كل حاجه مجانا، تعال خد خد خد وخلاص. ما هي مش كرازه، انت بتقدم يسوع مش حقيقي. وفي حاجات بقى اصعب من كده، بيقول لك يسوع عاوزك تركب احسن موديلات في العربيات، ويسوع الكلام ده كتب قريناه، ويسوع عاوزك تعيش في احلى مستوى. ليه تقبل مستوى قليل اجتماعيا؟ رب عاوزك تعيش في افضل مستوى اجتماعي، ويسوع عاوزك تتجوز مش عارف اعمل ايه وتشتغل مش ويبقى معاك. يسوع عاوز كده ازاي؟ امال يسوع لو مره جاله واحد قال له اتبعك يا سيد، فقال له للثعالب او جره ولطيور السماوات او قار، واما ابن الانسان فليس له اجن يسند راسه. اصدق يسوع بتاعك ولا يسوع بتاع الكتاب؟ يسوع اللي كان لما بيقول لهم لو حد عاوز يجي ورايا يحمل صليبه وينكر، انت بتتكلم بمنهج مضاد تماما لحاجه اسمها انكار النفس، وبتقول لي يسوع عاوزك؟ ولما الكلام ده يجي هنا في مجتمعنا الفقير الغلبان اللي الناس مش لاقيه تاكل العيش، ويقرا ان يسوع عاوزه يركب احسن موديل، يعمل ايه؟ يلطو. يبقى اكيد انا مش مؤمن، اذا كان يسوع عاوزني يركب، طب ازاي؟ ايه ده؟ يسوع عاوز يعمل كده؟ انت بترسم صوره ليسوع مش كتابيه خالص، مش ده يسوع بتاع الكتاب المقدس. ما بقولش ان يسوع راجل فقير ودايما اللي هيمشي وراه يبقوا فقراء، لا برضه مش كده. الرب ممكن يغني، ممكن يدي، ادى ليوسف يبقى راجل التاني في مصر، ادى لابراهيم يبقى عنده حاجات كتير، ادى لايوب يبقى اغنى ابناء المشرق. الرب يدي زي ما هو عاوز، لكن عمر ما يبقى الدافع ان انا امشي وراه ان هو عاوزني ويديني لا لا لا. في ناس كتير مشيت الرب فعاشت في مغاير وشقوق الايه الارض وداروا مكروبين ومذلين في العالم ومش ورا الرب. ايه دول ما كانوش مؤمنين؟ دول كانوا مؤمنين. ايه ده؟ بس يقول لك اصل انا لو كرست بيسوع اللي بيقول لك احمل الصليب وانكر نفسك مين هيمشي ورايا؟ ناس مش عاوزه كده، ناس عاوزه منهج الراحه والرفاهيه. فلازم اقول ان يسوع عاوزك ترتاح وتبقى سعيد. حتى الصبغه دي صبغه يسوع، صبغه العباده. فتبص تلاقي الناس داخله الكنائس النهارده تسمع كلمه عن الله الحقيقي صعب. كل الكلام محوره الانسان. الناس جايه الكنيسه عشان ترتاح. حتى الساعه اللي جايها الكنيسه جايها تلف حوالين راحتها. عاوزه تقعد فترات التسبيح فترات العباده، عاوزه مشاعرها ترتاح، عاوزه تغني كده او ترنم ترانيم كده منعشه مشبعه المشاعر، عاوزه تسمع كلام في الوعظ مستحكة مسامحهم، كلام يريحهم كده ويسعدهم ويريحهم ويوافق لهم على اللي هم فيه واللي هم عايشينه. لكن لو سمعوا كلمة كده من الكتاب صعبة شوية أو فيها توبة أو فيها انكسار أو فيها إيه يا عم ده؟ لا، يسيبوا الكلام ويمشوا. حتى العبادة بقت ستة ستة ستة ستة. صحيح هو اللي في الكنائس اسمه يسوع والتسبيح